يقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. كأنه رضي الله عنه بمجرد ما يشعر أن والدته تسمع صوته فإنه يبادر بإلقاء السلام عليها من شدة حرصه على المبادرة بإلقاء السلام على والدته. قوله قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، هذا اسم أبي هريرة رضي الله عنه في الإسلام، أما في الجاهلية فقد جاء بإسناد متصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان اسمي عبد شمس. عزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب لابن خزيمة وصحح إسناده. وأما أبو هريرة فهي كنية له رضي الله عنه اشتهر بها. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قوله باب عقوق الوالدين، هذا فيه التحذير من عقوق الوالدين وبيان خطورته، والعق أصله في اللغة القطع وهو هنا ضد البر. والمطلوب من المسلم تجاه والديه أن يكون بارا بهما محسنا إليهما قائما بحقوقهما، وضد ذلك هو العقوق والقطيعة. قد جاء التحذير منه في كثير من النصوص، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. وجاء هذا المعنى أيضا في القرآن الكريم في آيات عديدة يقرن فيها تبارك وتعالى حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن عقوق الوالدين ذنب كبير وجرم خطير، وعقوبته عند الله عظيمة، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير في أحاديث متكاثرة. قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، فيه أسلوب التنبيه ولفت الانتباه والتشويق للعلم ومسائله، وهي طريقة متكررة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ونصحه وبيانه، فكثيرا ما يبين الأحكام بهذه الطريقة ألا أخبركم بكذا ألا أنبئكم بكذا، ليلفت الانتباه وليستعد المتلقي. قوله ألا أداة استفتاح وتنبيه، وقوله ثلاثا كررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات تأكيدا واهتماما بالأمر، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وتمام حرصه على إفادة الناس. وقوله قالوا بلى يا رسول الله، أي بلى أخبرنا عن أكبر الكبائر، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم ورغبتهم في الخير. وقوله الإشراك بالله، الإشراك بالله هو أكبر الكبائر وأعظم الظلم على الإطلاق. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وهو أن يجعل الإنسان لله ندا أي شريكا، والله تبارك وتعالى وحده هو الذي خلقه. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه. قوله وعقوق الوالدين أي قطيعتهما وفعل ما يغضبهما ويسيء إليهما. فالعقوق كلمة تجمع كل معاني الإساءة، كما أن البر كلمة تجمع كل معاني الإحسان. قوله وجلس وكان متكئا أي أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين كان متكئا، وهذا فيه أنه لا بأس أن يلقي الإنسان شيئا من مسائل العلم وهو متكئ. ثم جلوسه صلى الله عليه وسلم لما ذكر قول الزور فيه اهتمامه بالأمر، قال: ألا وقول الزور. والزور هو الباطل، والشهادات الكاذبة. قوله حتى قلت، وفي بعض الروايات في الصحيحين حتى قلنا ليته سكت، أي أن هذا الشعور وجد في عامة الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ذلك في نفوسهم، وذلك شفقة منهم عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه انزعج لهذا الأمر واهتم له وأخذ يكرره تنبيها على عظم خطره. واعتدال النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة واهتمامه بهذا الأمر لا لكون الزور أخطر من الشرك أو أخطر من عقوق الوالدين، ولكن كما بين العلماء لأن شهادة الزور أو قول الزور أسهل وقوعا على الناس، والتهاون به أكثر، والحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما، ومفسدته متعدية إلى غير الشاهد، وقد تدفع إليه بعض المطامع والرغبات أو الشهوات الخفية، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيم أمره. أما الشرك بالله فمجانب للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وعقوق الوالدين ينفر منه الطبع إلا إذا تبلد حس الإنسان. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. قوله كتب معاوية إلى المغيرة اكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وتهادي مسائله وتباحثها بينهم. وأيضا جاء في الترمذي عن معاوية رضي الله عنه أنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها وطلب منها أن تكتب له بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المنهج كان معروفا عند الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أنهم يتكاتبون في مسائل العلم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على طلبها ونشرها. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. فنهى صلى الله عليه وسلم عن أمور ثلاثة: الأول كثرة السؤال، والمقصود منه إما سؤال الناس أموالهم أو كثرة السؤال فيما لا يعني الإنسان من أمور. الثاني إضاعة المال، والمال هو كل ما يملكه الإنسان، وسمي مالا لأن القلب يميل إليه، وهو أمانة عند المرء، والله عز وجل سيسأله يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الثالث قيل وقال، أي الاشتغال بحكايات أقاويل الناس، وهذه طريقة مضرة، بل ربما يدخل على الإنسان خطأ في العقيدة من جراء ذلك، كما حصل للمتكلمين لما انصرفوا عن الكتاب والسنة واشتغلوا بالأقاويل حتى دخلوا في الأقاويل الباطلة، فصارت حياتهم كلها قيل وقال. وعند النظر إلى هذا الحديث لا يجد المتأمل فيه شاهدا للترجمة، ولكن إذا تنبه المرء لطريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه قد يورد الحديث في بعض رواياته ويكون موضع الشاهد في الرواية الأخرى، وهذا فيه شحذ الهمم للبحث والنظر. فحديث المغيرة رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد من طريقين: من طريق هشيم عن عبد الملك بن عمير، ومن طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير. وفي كلا الطريقين كما سيأتي أضاف عقوق الأمهات، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. فنهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال، ونهى أيضا عن عقوق الأمهات. وهذه اللفظة كما تقدم موجودة في طرق الحديث الأخرى. وعقوق الأمهات يكون بالإساءة إليهن وقطع ما يجب لهن من البر والإحسان. وقد خص الأمهات بالذكر مع أن عقوق الآباء وغيرهم من ذوي الحقوق خطير، تنبيها إلى عظيم حقهن وأن عقوقهن أفظع وأعظم بشاعة لعظم حقهن ولكونه مقدما على حق الأب، كما أنه كذلك مقدم في البر وحسن الصحابة، ولأن الاستهانة بهن أكثر لضعفهن وعجزهن بخلاف الآباء. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.